ومن العمل ما ترضى. اللهم تقبل صيامنا وقيامنا وصالح أعمالنا، إنك أنت السميع العليم. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. يا أرحم الراحمين ارحمنا، أنت الغفور فاغفر لنا، وأنت الكريم فأكرمنا، وأنت الجواد فجد علينا، أنت التواب فتب علينا. أنت سبحانك، أنت سبحانك قلت وقولك الحق، ادعوني أستجب لكم. اللهم لكل واحد منا حاجات ومسائل أنت أعلم بها منا. اللهم فات كل واحد منا سؤله واقض حاجاته. اللهم أرضنا برضاك، اللهم أرضنا برضاك، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا، وأن نعمل صالحا ترضاه، وأصلح لنا في نياتنا وذرياتنا، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. اللهم إنا نعوذ بك من تحول عافيتك وزوال نعمتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك إلى الحق المبين. اجعلنا أغنى خلقك بك وأفقر عبادك إليك. نسألك اللهم أن ترينا الحق حقا وترزقنا اتباعه، وأن ترينا الباطل باطلا وترزقنا اجتنابا. اللهم اختم لنا رمضان برضوانك، وبالعتق من نيرانك، وبالفوز بجنانك، يا أكرم الأكرمين. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد، ونعيما لا ينفد، وصحبة نبينا محمد في أعلى جنة الخلد. اللهم إنا عبيدك، فلا تمنع عنا بذنوبنا فضلك. اللهم لا تمنع عنا بذنوبنا فضلك. اللهم لا تمنع عنا بذنوبنا فضلك. ما عبدناك حق عبادتك ولا شكرناك حق شكرك. أنت الكريم الذي لا يبخل، أنت أرحم الراحمين، لا تفرقنا إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وتجارة معك لن تبور، يا ودود يا غفور. اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله، أحسن خاتمتنا وعاقبتنا في الأمور كلها. اللهم اجعل الختام في أحسن زمان وأحسن مكان على ما تحب يا ربنا وعلى سنة ولد عدنان محمد صلى الله عليه وسلم. لا تفتنا في أنفسنا ولا في أموالنا ولا في ذرياتنا، نعوذ بك اللهم أن نضل أو نضل أو نزل أو نزل أو نظلم أو نظلم أو نجهل أو يجهل علينا. لك أسلمنا وبك آمنا وإليك نبنا وبك خاصمنا وعليك توكلنا وإليك المصير. توكلنا عليك وكفى بك وكيلا، أنبنا إليك وكفى بك منيبا، سبحانك نستنصرك وكفى بك نصيرا. اللهم يا حي يا قيوم ترانا وتسمع كلامنا، قريب لمن دعاك أنت، حليم على من عصاك أنت. لا إله إلا الله أنت، لا معبود بحق سواك، لا معبود بحق سواك، لا معبود بحق سواك. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا العظمة والإنعام، سبحانك أنت الذي سبحانك اللهم يا ربي أنت الذي لا ينقص، لك الكمال كله ولك الصفات العلى ولك الأسماء الحسنى، سبحانك وبحمدك الواحد الأحد والفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد. اللهم اجعل صحائفنا طهرت من السيئات بأمرك وعفوك، اللهم طهر صحائفنا كلها يا حي يا قيوم من سيئاتنا وغدراتنا وزلاتنا. سبحانك اللهم نطمع في ثوابك ونطمع في رحمتك ونطمع في كرمك. اللهم يا رب العالمين بدل سيئاتنا حسنات، بدل اللهم سيئاتنا حسنات، اعف عنا اللهم أنت العفو، اعف عنا اللهم أنت العفو، اعف عنا اللهم أنت العفو، اللهم اعف عنا أنت العفو. اللهم إنا نسألك من فضلك ورحمتك، فإنه لا يملكهما إلا أنت، آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا من فتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال، نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.